قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف. طيب، جاءوا يستمعون الذكر، هل الذين حضروا بعد عندما يبدأ الإمام الخطبة هل لهم أجر مثل الذين حضروا في البداية؟ لا، لا يستوون. يعني أنت الآن فصلت الموضوع، يعني ليس من حضر مبكرا مثل من حضر متأخرا، وكل يعني يؤجر إن شاء الله. في سورة براءة توبة، ما هو تفسير آية فسيحوا في الأرض أربعة أشهر؟ هذا يعني نبذ للعهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وجعل لهم مدة أربعة أشهر يسيحون في الأرض، ثم بعدها ينتهي ما بينه وبينهم العهد، فانبذ إليهم على سواء. وردت أحاديث كثيرة في قصة الإسراء والمعراج، منها ذكر الصلاة، وفيها حديث سمرة بن جندب وغيره، هل كلها صحيحة؟ الله المستعان. ليس كل ما ورد، يعني لابد المسألة محل نظر، وانت ما ذكرت حديث بعينه حتى يبحث فيه. نعم، سمرة بن جندب ماذا يقول؟ اي وين هو به؟ منين اخذته؟ منين اخذته؟ اقول منين، من اين اخذته؟ في صحيح مسلم. خلاص، وليش تسأل عنه؟ انه صلى بهم في بيت المقدس، او صلى بهم، نعم صلى بالانبياء، هذا صحيح. ما تقول بصحيح مسلم؟ على كل حال، هذا اللي نعرف. ما هو تفسير آية ولم يروا أن ننقص الأرض من أطرافها؟ يعني قيل بموت العلماء، أي نعم، فهو نقصان الأرض من أطرافها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورمى البطاقة في النيل، هل هي صحيحة؟ على كل حال مشهورة، وليس بعيدا أن يتحقق هذا، لأن هذا يعني فرار من عبادة النيل إلى عبادة الله عز وجل، وكلام صحيح. وقد وقع من خوارق العادات ما هو أعظم من هذا، فلا يستبعد هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.